النمونيا اتس ان انفلاميشن اوف ذا لانج بارينكيما تيرمينال اير ويز الفيولاي وانترستيشال تيشو اتس ا ريس لوور ريسبيراتوري تراكت انفيكشن اتس نوت ان انفيكشن تو بي بريسايز اتس ان انفلاميشن والانفلاميشن ايذر انفكتيف يبقى في انفكتيف اورجانيزم اور نون انفكتيف بما ان ذكرنا الحته دي يبقى نطلع الانفكشن ببكتيريا جرام بوزيتيف اور جرام نيجاتيف بوزيتيف ستريبت وستاف وستريبت از ا كومونست جرام نيجاتيف اتش انفلونزا وكليبسيلا وسودوموناس وليجينيلا الانايروبكس والمايكوبكتيريوم تي بي لو بكتيريا فيروس انفلونزا فيروس ادينو فيروس فاريسيلا ريسبيراتوري سينسيتيال اور سايتورميجالو مايكوبلازما كلاميديا ريكيتيشيا فانجاي هيستوبلازما وكانديدا بروتوزوا نومو سيستايتس كرانياي and the parasites filaria toxoplasma or ascaris the organism reach the lung and caused an infection through community acquired strep is the most common one hospital acquired or nosocomial infection through the mechanical ventilator or IV cannula the staph is the commonest one the resistant strains of staph MRSA او لو كان البيشنت عنده استروك محجوز في المستشفى بجلطه وعنده بالبر بولسي وديسترب كونشس ليفل وانستيزيا اندر انستيزيا وعنده جارد يبقى حصل له اسبيريشن نمونيا والاورجانيزم موست كوملي انايروبس لو كان اميونو كومبرومايزد بيشنت عنده اتش اي في او بون مارو ديبريشن تشايلد او ادفانسد ماليجنسي او اميونو سبر اندر اميونو سبريسيف دراجز يبقى الاورجانيزم بتاعه ويك Pneumocystitis cranii is the most common organism. Inflammation is acute, acute or chronic. Well, acute is the most common. Inflammation that either lobar, including localized inflammation, including single loop, لكن loop كله على بعضه, أو bronchopneumonia, which is a diffuse bilateral batch inflammation في اللنج كله. Special alveolar adjacent to the bronchioles. Interstitial في الانترستيشال فلويد in between the alveoli. A non-infective inflammation of the lung. Either immunological infection or immunological inflammation في systemic lupus. Or patient receiving radiotherapy or irradiation, radiation pneumonitis. Or exposure to chemical toxins, asbesticides, chemical pneumonitis. Or allergy, pulmonary eosinophilia, Loeffler syndrome. Lobar pneumonia, most common organism is staph. Middle-aged patient, upper respiratory tract infection is uncomplicated. Lower respiratory tract infection, with cold weather, overcrowding area, low immunity, malnutrition, hypospadenism. The patient will manifest by درجة حرارته عالية, fever. High grade fever with acute onset. لكن أنا دلوقتي بتكلم على السيمتومز. ماليز وهيدك ورايجورز. لو كان راجل كبير في السن سوملانس وكونفولجن. لو كان عائل صغير يبقى هيدك وكونفولجنز. الشست سيمتومز. ديزني أو بين وكف. الكف دراي في الايرلي ستيج. بروداكتف. ليتر. في الستيج اوف هيباتيزيشن. يلوش وجرينيش ويز بلاد ستريكينج. لو كان في الستيج اوف ريزولوشن. يبقى ووتر سبيوتوم. البيشنت في الساينز جنرالي فيتالي فيفرش هاي جريد فيفر 40 سيليزيوس قعد اسبوع وتاكي كارديك 40 بيت بير مينيت وفي توكسيك فيشس توكسيميا سيركيليتنج توكسينز في البلاد وبيلان واللبس ممكن يبقى فيها ايربشنز هيربس سيمبلكس ايربشنز في الانجلز اوف ذا ماوس الباثولوجيكال تايبس اوف اللوبر نمونيا 3 stages بتبقى فيه consolidation في اللنج بارينكيما وبيبقى فيه acute pleurisy acute بيبقى فيه inflammation في البلورا surrounding البلورا 3 stages over 7 days stage of congestion minimal exudate و stage of hepatization الالفيولاي filled with RBCs white blood cells وفايبرين وthick exudate فحصل لها كأنه hepatization و stage of resolution الإكسدت is liquefied by enzymatic activity and becomes copious and watery. local signs, inspection, normal shape of the chest, and the limited movement of respiration on the affected side. البالبيشن tenderness due to pleurisy, trachea ومديستينم no shift, والتكتيل فوكال فريمتس increased due to consolidation. البركشن dullness due to consolidation. الاوسكالتيشن breath sounds, bronchial breathing. Additional sounds, crepitations. Fine في early stage, medium sized في الهيباتيزيشن, coarse في الريزولوشن. Pleural rub is usually present. Clinical picture of complications. لو التوكسيميا عملت toxic myocarditis يبقى heart failure which is fatal. لو البكتيريميا تعمل meningitis, peritonitis or suppurative arthritis, septicemia ممكن تعمل DIC and acute respiratory distress syndrome. Chest complications, lung abscess or pleural effusion and emboema or unresolving pneumonia اللي هي بتقعد أكتر من أسبوعين. بتقعد أكتر من أسبوعين بسبب inadequate treatment or untreated underlying disease, carcinoma or bronchiectasis or TB, or decreased immunity, diabetic patient, corticosteroid therapy or immunosuppressives, AIDS, malignancies, especially lymphomas with malnutrition. Investigations, chest x-ray show homogeneous opacity unilateral involving one loop في اللوبر. Which will picture of complication لو كانت associated if malignancy or abscess or effusion. اللابس هيبقى فيه leukocytosis في CBC والشيفت to the left. Sputum culture وsensitivity للantibiotic. والblood culture الABG hypoxia وhypocapnia. طب hypoxia نقص الأكسجين عشان defective respiration, لكن الhypocapnia ليه؟ عشان التاكيكارديا. وinvestigations for complication either malignancy CT scan وكده أو pleural fluid aspiration لو كان effusion. التريتمنت general وspecific antibiotics وsymptomatic وcomplications. General bed rest to proper nutrition, specific antibiotics الstrept crystalline penicillin G 1 million unit كل 6 hours intravenous لمدة أسبوع. لو عنده allergy للبنسلين يبقى erythromycin 500 ملغرام 6 hours intravenous لمدة أسبوع. And cephalosporin also used. Resistant cases يبقى هستنى culture and sensitivity وادي suitable antibiotic. Symptoms analgesia وantibiotics. لو كان dry cough يبقى cough sedatives or anti-cough drugs زي الكودين فوسفيت. لو كان productive cough يبقى mucolytics وexpectorants البرومهكسين and potassium iodide oxygen inhalation in severe cases عشان الهايبوكسيا. treatment of complication لو موجود البرونكومونومونيا دي بتحصل في الاكستريمز اوف ايج في children or elderly. ممكن تبقى associated with chronic bronchitis in an overcrowding and cold weather. usually hospitalized patient nosocomial infection staff in overcrowded ward في الشتاء malnutrition وhypospelenism. It's a diffuse bilateral batch inflammation في الالفيولاي adjacent to the bronchioles. هيبقى في lobular consolidation, bronchiolitis and bronchitis. والtreatment same lines of treatment as lobar pneumonia but specific antibiotic according to culture and sensitivity. لو كان ستاف يبقى الفانكومايسين عشان الريزيستنس فانكومايسين أو كلوكسا سيلين. الدياجنوزيس سيميلر تو روبا نومونيا ويز ذا فولوينج ديفرنسز. في الايدج دي ميدل ايدج دي اكستريمز الاونس دي اكيوت دي مور جراديوال الاوفست باي ابرابتلي سادن دي البلوبر لكن البرونكو باي لايسس بالراحه يعني جراديوال وجراديوال. الديوريشن 1 ويك دي 2 ويكس الباثولوجي لوبر دي لوبولار اند ديفيوز ودي لوكالايزد. كومبليكيشنز ليس كومن في اللوبر مور كومن في البرونكو. تشيست اكس راي كل واحد والسبيسيفيكيشنز بتاعته.